إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد على ربوبيتك وألوهيتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القائل: عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. أما بعد، عباد الله، موضوع هذه اللحظات بحول الله وعونه حول فضل الشكر والشاكرين وثواب من شكر لله عز وجل. جاء بعض الناس إلى أحد العلماء يشتكي ويتبرم ويتململ وهو معافى صحيح سليم، فقال له هذا العالم: أيسرك أن تكون أعمى ولك 100,000 درهم؟ قال: لا. أيسرك أن تكون أخرس لا تنطق لا تتكلم ولك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: يسرك أن تكون مجنونا ولك 100,000 درهم؟ فقال: لا. قال: يسرك أن تكون مقطع الأطراف ولك كذا وكذا؟ قال: لا. فخرج الرجل وهو يقول: الحمد لله والشكر لله. تفكر يا عبد الله فيما تتمتع به من نعم وآلاء. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، نال الدنيا، حازها، امتلكها. أي ملك من ملوك الدنيا يبحث عن 3 أشياء: الأمن في موطنه، أن يكون آمنا من أعدائه، أن يكون آمنا من الخوف، أن يكون معافا في بدنه، أن يكون عنده طعام وشراب. تصور يا عبد الله، عندما تقوم من نومك فتقول: الحمد لله الذي عافاني في بدني ورد علي روحي وأذن لي في ذكره، كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، إليه المرجع والمصير والمنقلب، وما بكم من نعمة فمن الله. انظر إلى النعم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. الأكثر من العباد هم أهل الشكوى والتبرم والتململ، الأكثر. قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. اللهم اجعلنا من هذا القليل بمنك وكرمك. ولا تظن أن الشكر مقتصر على اللسان، الشكر يكون بالقلب اعترافا ومحبة، ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أن تسخر الجوارح في طاعة الله، من صلاة، من صيام، من صدقة، من حج أو عمرة، من صلة الأرحام، من إصلاح بين اثنين، من السعي في حاجات الفقراء والضعفاء والمساكين والأرامل واليتامى، من الإحسان إلى الجيران، من أداء الأمانات، من بر الوالدين، من الصدق. الجوارح. رجل قد طعن في السن، فرأوه يقفز من فوق المركب السفينة على البر، يقفز، فقالوا له: أنت في هذا السن؟ قال: حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها في الصغر، ما راحت في حرام، ما راحت في آثام وخطوات الشيطان، إنما كانت في الغدو والرواح إلى بيوت الله وفي طاعة الله. حفظناها في الصغر فحفظه الله علينا في الكبر. تصور كده وانت شاب بتطلع السلم ازاي، بتنط نط. طب وانت شايبة على مهل، وتقف على البسطة مرات تنتظر وتستريح وهات كرسي إلى آخره. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب. لا يستويان، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ألا ليت الشباب، اغتنم شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: النذير الشيب، الشيب وهو زاحف لا محالة. لا تظن أن سواد اللحية يدوم وسواد الشعر يدوم، ده نادر جدا جدا، ده من الطرائف. أن بعضهم عاش 120 سنة، عفوا 120 سنة، ولحيته سوداء ورأسه سوداء، ده نادر نادر وقليل في التاريخ. من عمر 120 سنة ورأسه سوداء ولحيته سوداء، واحد في الملايين التي جاءت على هذه البسيطة وهذه الأرض المعمورة. وجاءكم النذير من النذر الشيب، الشيب من النذر، والنذر كثيرة، عظة لك، تذكير لك، تنبيه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فيا رب بما تحفظ هذه النعم، بما تزداد هذه النعم، النعم إذا شكرت قرت وإذا جحدت فرت. النعم إذا شكرت قيدت وزادت وكثرت وتنامت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تصور إلى العينين، تخيل في العينين، تفكر في العينين، في الأذنين، في النطق، في الشم، في الذوق، تفكر. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا أردت أن تكون من الشاكرين فتفكر في النعم. ولذا عباد الله الذين هم أولو الألباب يتفكرون في خلق السماوات والأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر يا عبد الله لترى النعم الظاهرة والباطنة. من النعم الباطنة ستر الله عليك. ترى بعض العوام يقول: اللهم اجعلني مستورا، اللهم احيني مستورا، وامتني مستورا، دعاء في موضعه. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول: نحن قوم مساكين، نحن قوم مساكين، لولا ستر الله علينا ما جلس بعضنا إلى بعض. نحن، هذا ابن حنبل الذين قالوا فيه أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك. وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. العابد، الناسك، الزاهد، الخاشع، الحافظ، الورع، كان أحيانا يأتون لابن حنبل يسألونه عن مسائل في الدين، فيقول اسألوا بشر بن الحافي، أو بعد موت بشر يقول لو كان بشر حيا لأجاب عنها، وهو ابن حنبل. أما أحدنا ربما إذا استفتي في مسألة كان يجتمع لها أهل بدر، فإذا به طليق اللسان يفتي ويحلل ويعلق. إننا في أيام خدعات يصدق فيها الكذوب، ويكذب فيها الصدوق، ويؤتمن فيها الخؤون، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة، يتكلم في الأمور الكبار العظام المصيرية، وينطق فيها ويحلل ويعلق ويفتي. إنها المصيبة، وإنها لأمارة بينة على قرب قيام الساعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح فيقول اللهم إني أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ليكن لسانك منشغلا بالشكر والحمد والثناء على الله. الشكر يكون بثلاثة وسائل: القلب، اللسان، الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب. والحمد يكون بالقلب واللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. لو أي أكلة ما تتبطرش، يتحط أمامك الطعام تتبطر عليه، لا ده زائد ملح، ده ناقص ملح، ده ما استواش، ده ما فيش، ده ما ينفعش، ما فيش أحسن من كده. كانوا الناس زمان يجتمعون على سفرة واحدة، مائدة واحدة. اليوم في البيوت الله أعلم كيف أحوالنا. الولد له طعام والبنت لها طعام، والزوج والزوجة في طعام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نشكو أن الطعام لا يكفينا، فقال عليه الصلاة والسلام اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه ولو قليل. دخل رسول الله عليه الصلاة والسلام عند رجل ضيف، فبحث صاحب البيت على أي شيء يطعم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجد إلا الخل. فقال يا رسول الله هل أقدم الخل؟ فقال قدمه، نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وربما مر عليه الشهر والشهران والهلال والهلالان لا يوقد في بيته نار، ما هو إلا الأسودان، الماء والطمر. ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا قط، خبزا مرققا قط عليه الصلاة والسلام. وما شبع من خبز الشعير 3 ليالي، من خبز الشعير، الحلبة من اللبن كان يعتمد عليه في العشاء، حلبة اللبن، حلبة الناقة. احنا بنبص فوق، لو مشى واحد في الشارع ده بسيارة كيا مثلا أو كورولا مثلا 2019، كل الناس وقفت، يا لطيف إيه اللي هيحصل؟ منهم اللي بيقول الله يبارك ويبسط ويزيد، ومنهم اللي بينقحوا عين تيجي السيارة نصفين. ورأينا ذلك كثيرا، وإن العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وإن العين ليستنزل بها الحالق الجبل، يتشرخ بالعين. مرة من المرات واحد اشترى سيارة رينو من المعرض ودفع فلوسها، أصبح من الصباح بيقول لي خرجت السوق وبعدين إذا بواحد بيعين، يعين يعني بيحسد، عائن، بص فيها وهو راجع مرشدير، رجع العمود جد البوابة كده، الباب جاء نصفين. الله أكبر. طب ما أنت يا أخي سل الله من فضله، سل الغني وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، قل الله يبارك. إذا رأى أحدكم ما يعجبه من ماله أو مال أخيه فليقل اللهم بارك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن شكر النعم كما سبق سبب لزيادتها، إن شكر النعم سبب لمرضاة الله، إن شكر النعم سبب لرفع العذاب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. شوف الشكر النعمة، لما تصبح وانت بخير معافى صحيح، وتندفع ويندفع لسانك. للأسف إن بعض الناس تسألهم عامل ايه، حالك ايه، فيقول الحمد لله، لكن بطريقة تشعر منها وتحس منها أنه ساخط. هذه المصيبة. بعض الناس سأله عامل ايه، نحمده، شو كلمة نحمده، بس بيقولها بطريقة فعلا تشعرك بأنه مش راضي. لا، هذه مصيبة، استعمال الكلمات الشرعية في غير موضعها، استعمال وإيهام أنه راض وهو ليس براضي، بل هو سخط نحمله وبس، وحاله بيقولها وهو متبرم. قسمات الوجه تدل، نبرة الصوت تدل، هو كده. زي ما واحد مثلا تقول له فلان عامل ايه، طريقته ازاي، فيقول لك الله يهديه، الله يعني هو على انحراف، على كذا، على معصية، على كذا، ممكن تكون غيبة، تدخل في الغيبة، الله يهديه الله يهديه، ممكن توصل في حد الغيبة وهو لا يشعر. أهو دعاء، ظاهره الدعاء، ظاهره الخير، لكن هو وقع في غيبة من حيث لا يشعر. هذه من المصائب التي لا يلتفت إليها أكثر الناس. إذن يا عباد الله، إذا أردنا التوفيق والسداد فلنشتغل بالشكر والحمد، لأن الشكر نصف الإيمان، إيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، كما في الحديث الذي تقدم معنا في أول خطبة. وشوفوا بقى مصير الذين جحدوا وسخطوا النعم وأعرضوا عن شكرها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، يمين الوادي وشمال الوادي، نعم جنتان. احنا بنقول جنينة، تصغير الجنة، بنقول جنينة بستان، يعني بنقول جنينة، جنة جنان عن يمين وشمال في الوادي الطويل، ربما يصل 10 كيلو الوادي. شو بقى يمين الوادي 10 كيلو، جنان، بساتين، أشجار، أنهار، فواكه، خضروات، أطعمة، نباتات، أزهار، ورود، ثمار، عن يمين وشمال، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن ماذا؟ عن الشكر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، السيل العرمرم. ايه السبب؟ فأرة خزقت أسفل السد وبلغت الجهة الثانية، فطمهم السيل، الماء اللي ورا السد طمهم وأغرق بلادهم. بعد ايه؟ بعد الجحود والنكران. الله عز وجل ما يحبش البؤس ولا التباؤس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يكره البؤس والتباؤس. ايه البؤس والتباؤس؟ الحال واقف، ما فيش شغل، فيش فلوس، وتحصل معه في ذكرت 1 2 3 4 5، امال في ياس دي بتعمل ايه؟ في المحفظة بتعمل ايه؟ وما فيش فلوس، وما فيش شغل، وما فيش زباين، والحال واقف. ان الله يكره البؤس. طب ما تشوف اللي اقل منك، شوف المعدم الذي ليس له سقف يظله، ولا بيت يأويه، ولا كساء في الشتاء، ولا طعام في يومه وليلته. انت بتعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ انت رايح فين؟ امال الفيزا دي بتعمل ايه اللي في جيبك فيها كذا وكذا وكذا من الارصده؟ الله يبارك على العباد وللعباد، لكن انظر، انظر في اهل الفاقه، انظر في أهل البلاء، انظر في أهل الفقر، انظر يا أخي، ما تغفلش، تختلطش بأهل الغفلة. كونك تختلط بأهل الغفلة دايما هو ده مرض، ما تداوى من أمراضك ما دمت تختلط بأهل الغفلة. ما معهم إلا البؤس والتبأس. لا، تنبه، اختلط بالصالحين، يذكروك بالله، ذكروك بنعم الله عليك. ما دائما وأنت مع أهل الغفلة، ساعات أمر في الشوارع والطرقات الناس بيشتكوا، يشتكون، والمقاهي زادت، مش عارف زادت ازاي، زاد عددها، في كل ملف تحصل مقهى، في كل زاوية تحصل مقهى، في كل نص تحصل مقهى، والناس جالسون بيعملوا ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ امال بتشتكي الفقر ازاي؟ امال بتصرف وتنفق وانت على المقهى ازاي؟ ومش الله يسألك عن هذا المال؟ ربما حرمت زوجتك، ربما حرمت أولادك، وأنت تنفق وتصرف على هذا المقهى، وتضيع وقتك الذي هو أعز وأغلى وأنفس ما تملك. كان بعض علماء الشام يمر على بعض المقاهي في الشام ويخاطب الناس الجالسين من الصباح إلى ساعة متأخرة في الليل على المقهى، يقول: يا ليتكم تبيعون لي وقتكم، يا ليتكم تبيعون لي وقتكم وعمركم، يا ليتني، لأنه لا يجد من الوقت لازدحام الأعمال والأشغال الدعوية عليه، فقل: يا ليتكم تبيعون لي وقتكم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة انت بخير اليوم، بكرة الله أعلم. اليوم انت وجهك ما شاء الله أحمر، للصحة اللي بتتمتع بها غدا الله أعلم هيكون الوجه ده عامل إيه، البشرة ده تكون عاملة إيه، الله أعلم. ترون اللي عنده فيروس بتكون بشرته عاملة إزاي، واللي عنده أمراض تانية من خطيرة أيضا بتكون بشرته عاملة إزاي وماشي إزاي. يقول لك أعطيله بس شهرين، ده مش هيعيش بعد كده، أعطيله سنة سنتين، مش هيعيش بعد كده، لأنه مجرب. صاحب هذا المرض بيكون ازاي؟ نعمتان. الإخوة تقدموا عشان الإخوة اللي في الخلف يأتون. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ضيعت على المقهى 10 ساعات، يا بؤس ما فعلت، للأسف ستسأل عن هذه الساعات. واحد يقول لك أصل الفراغ كتير هيقتلنا، هتصبنا الكآبة، والله لو تصرف وقتك مع القرآن ما تصيبك الكآبة أبدا، ينشرح صدرك، يرق قلبك. إنما أنت جالس، أنا أقعد في البيت أعمل إيه؟ أقعد أنائر مع الزوجة؟ واحد بيقول لي كده، أنائر مع الزوجة؟ بعدين أقول لها روحي وانت طالق؟ يا أخي طب ما تجلس في البيت يا أخي، وامسك المصحف يا أخي، امسك القرآن، امسك الحديث، اذكر الله، سبح يا أخي، صل ركعتين، واستعينوا بالصبر والصلاة. ما بتستعينش بالصلاة ليه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ده أكرم الخلق. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الخمط النباتات المرة الحمضة زي الأراك سواك، والأثل شجر الأثل كلكم تعرفونه، لا ثمر فيه، جزورين وما إلى ذلك، وشيء من سدر قليل. النبق سدر معروف، هيعملوا ايه بشجر الخمط والاثل والسدر؟ هيعملوا ايه؟ ياكلوا ازاي؟ لكن دي عقوبه. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. الله عز وجل ما بين اليمن والشام جعل لهم محطات استراحات من اليمن للشام. تصور كده وانت ما تمشي من مكة للمدينة، يمين استراحة استراحة بعد استراحة، وشمال برضو استراحة بعد استراحة، ترتاح. الله جعل لهم كده. فجاء السفهاء منهم قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، مش عايزين الراحة ولا المحطات ولا الاستراحات، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. العقوبة فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. تمزقوا وتشرذموا وتفرقوا في جميع البلدان، في بلاد نجد والحجاز بعضهم، في بلاد العراق، في بلاد الشام، في بلاد مصر الصعيد وما إلى ذلك، وفي السودان، وفي أفريقيا، بعدما كانوا مجتمعين في وطن واحد ومكان واحد ووادي واحد، يأكلون من ثمرة واحدة ويشربون من ماء واحد، تفرقوا حتى يضرب بهم المثل، تفرقوا كما تفرقت أيادي سبأ. هكذا. نعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، الإخوة الكرام، في البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر أراد الله أن يبتليهم، كان أحدهم أبرص، والثاني أقرع، والثالث أعمى. أرسل الله عز وجل إلى الأبرص ملكا، فقال له الملك: ماذا تحب؟ نفسك في إيه؟ أنت عايز إيه؟ فقال: يذهب البرص، الناس بيعبوني، الناس ما بيقعدوش جنبي أبدا، بيهربوا. أتقدم للفتاة دي مش عايزاني، والشابة دي مش عايزاني، هتعيش مع واحد أبرص؟ تصور كده لون الجلد كده وأنت ماشي، لون واحد، أبيض أسمر أحمر، سبحان الله، إيه النعمة اللي أنت فيها دي؟ شوف وجهك كده لون واحد منسجم جميل متناسق، إيه ده؟ إيه النعمة دي؟ فبيقول له: أنا بس يذهب مني ده، البرص مش عايز، البرص ده مشكلة كبيرة. وفي الحقيقة يا إخوة لم يصل الطب الحديث إلى علاج للبرص. ما فيش علاج للبرص، ده مرض مستعصي. فقال له لا ما يهمكش الوقت على طول. فمسح الملك جلده فعاد سليما صحيحا معافى، لون واحد. فقال الحمد لله، أنا كنت فين؟ قال له طيب نفسك في إيه؟ أي مشروع؟ أي مال؟ ما يهمكش اطلب. قال له أنا بحب الإبل. قال له ما يهم الوقت على طول، على طول، ما تتعبش في حاجة. فأتي بناقة عشراء وتركوا ومشي وراح للأقرع. قال له أنت نفسك في إيه؟ قال له أني نفسي يجيني شعر حلو كده عشان أتمشط وأتجمل، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ما تعملش القزع اللي بيعمله الشباب اليوم، يحلق جهة ويطرق جهة ويعمل تخطيطة هنا وتخطيطة هنا وتخطيطة هنا وتخطيطة هنا. ده نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ده جاي لنا من بلاد الغرب، لا جاي لنا من بلاد الغرب، واحنا إلا من رحم الله نبتلع نبتلع، نأخذ نعبي. الله، ده احنا الشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية أحسن هوية وأحسن شخصية. أنت مفكر إيه؟ اقرأ سنن الفطرة، اقرأ أداب الفطرة في الإسلام، في كتب الفقه. ما فيش كتاب فقه إلا فيه سنن الفطرة. تصور كده لو تجلس سنة لا تقص الأظافر، داي هتعمل إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، تصير وحوش في غابات. ولا نقص أظافر الأيدي ولا الأرجل سنة كاملة. طب سنتين، طب ثلاث سنين. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ولئت منهم رعبا. أظافر طويلة، هم نائمون، هم نائمون، شعر طويل، لحى طويلة، شوارب طويلة، الأظافر طالت 309 سنين. انت كل جمعة بتقص الأظافر، بتقلم الأظافر، سبحان الله. ليه؟ هي دي سنن الفطرة الصح اللي كان عليها الأنبياء وكان عليها النبي المختار عليه الصلاة والسلام وأوصانا بها. فشوف بقى، قال له أنا عايز شعر حلو بس ما يكونش باروكة. كان زمان ناس هنا كثير في مصر من قبل ممكن المرأة تلبس باروكة وأكثر من باروكة، وواحد برضه ممكن يلبس باروكة الحمد لله، بس ما نعملش برضه القزع، نستبدل الباروكة بالقزع، لا. فمسح رأسه صار أحسن شعر. ما تقوليش بقى ده زرع في تركيا، ما في بعض الناس بيروح يزرع في تركيا شعر أو هنا، المهم أو في مصر أيضا كذلك في زرع الشعر. المهم قال له طب انت بقى بتحب ايه؟ ها؟ قال له انا بحب البقر، انا عايز بقرة. ابشر الان بقرة ناتجة. وسابه مش راح للثالث الاعمى، قال له انت مش عايز حاجة؟ انت مالكش طلب؟ قال له انا نفسي ابصر الناس يذهب مني العمى. فمسح على عينيه فصار مبصرا، فتح. بعد كده قال له انت بتحب ايه من الاموال والمشاريع؟ قال له انا بحب الغنم، الغنم من دواب الجنة. اتخذوا الغنم فانها بركة وانها من دواب الجنة. الغنم لا سيما الضأن، المعز، المعز مع فراطة شوي سيبك منها، خليك مع الضأن. ولذلك الضأن بتعطي بطنين في السنة، المعزة بتعطي بطن واحدة في السنة. شوف البركة بتيجي ازاي. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. من دواب الجنة الغنم، امسح على رغامها، على أنفها يعني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل الغنم هم أهل الوقار والسكينة والتواضع، وأهل الإبل أهل الفخر والخيلاء والكبر. أهو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وفي الحديث الإبل خلقت من الشياطين وعلى كل سنام شيطان فأهينه بالركوب. ولذلك إذا أكلت لحم جمال تتوضأ على القول الراجح، لأنه من نواقض الوضوء. فالمهم ساب الثلاثة كلا لحاله سنوات حتى صار لصاحب الإبل وادي من الإبل، وادي من الإبل. شوف ما تقول لي وادي شطة كده من هنا لشطة، وادي من الإبل. والصاحب البقر وادي من البقر، والصاحب الغنم وادي من الغنم. فجاء للي كان أبرص في صورة أبرص فقال: لو سمحت، أنا رجل مسافر وانقطعت بي الحبال والأموال نفدت مني، ممكن ناقة واحدة؟ شوف ناقة واحدة من وادي. قال له: لا، ناقة ايه، اتكلم كلام تاني، ده انا ورثته كابرا عن كابر، مالكش حاجة. شوفوا بقى القسوة وشوف الجحود. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه. يكون أبرص ويكون فقير، فقري. مشى إلى الذي كان أقرع فقال له، وجاء في سورة أقرع عشان يذكره، ابن سبيل مسافر معيش مال، مش ممكن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: لا، لا يمكن، هذا المال ورثته كابرا عن كابر. قال الملك: لو كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه. يصير أقرع وفقير، يمد يده للناس ويتكفف الناس. شوفوا بقى اللي جحدوا مصيرهم ايه، وشوفوا بقى اللي هيشكر مصيره ايه. جاء للأعمى في صورة أعمى وقال: وابن سبيل، عايز غنمة واحدة، رأس واحدة بس من اللي عندك ده كله. قال: هذا المال عندك، خذ ما شئت ودع ما شئت. شوف تصور كده بقى، ان واحد من 30-40 سنة كان أعزب وتزوج وعنجل أولاد وما كانش معاه مصلحة، والله أعطى له مصلحة وأعطى له أموال والأرصدة والخزائن وفتح عليه، ويجي له واحد يقول له: مالكش حاجة. واحد تاني يجي له واحد يقول له: هات، يقول له: أبشر على عيني وراسي، خذ ما تشاء ودع ما تشاء. الملك لا يأكل ولا يشرب. فقال له: أمسك عليك مالك، فقد أرسلني الله إليك، إليكم، فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلادنا مصر آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين هذا، وأقم الصلاة.